ايه هي يعني ايه دولة اسلامية؟ يعني ايه؟ يعني انا شخصية سوية، ها خدي بالك من شخصية سوية دي، خلقي سوي ومنضبطة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرر كل ما قاله أو فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أقرر كل ذلك. طب إيه ما فيهاش معاصي؟ لا فيها معاصي، ولكن فرق بين المعاصي وسوء الخلق. لازم يا جماعة نفرق فرق جامد جدا بين إن أنا بعمل معصية وبين إن أنا عندي سوء خلق. النهاردة كل واحدة بتنزل الساحة بتفاجأ بتصادمات الشخصيات. يعني النهاردة احنا مشكلتنا بقت ايه؟ في الشخصية، مش في المعلومات. لا، ممكن واحدة يكون عندها معلومات كتير جدا ولكن شخصية غير سوية بالمرة، تلف وتدور، خبيثة، مكارة، فيها عيوب. ها، فالنهاردة علشان كل واحدة مننا تبدأ تبني طوبة في الدولة الإسلامية بأشخاص أسوياء، كل واحدة تبتدي تبني في الدولة الإسلامية طوبة بأشخاص أسوياء. كيف يكون؟ لو احنا خدنا النهاردة مثال ان احنا 18 واحدة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو احنا خدنا مثال النهاردة ان احنا 18 واحدة في الغرفة، ال 18 دول لو كل واحدة كونت 3 بس معاها، ابتدت تربيهم كويس قوي، وبقول تربيهم ما بقولش تديهم معلومات بس، لان المعلومات يا جماعة لا لا لا لا لا ملوش علاقة بعلم النفس خالص يا معطل. المعلومات خدوا بالكم سهل ان هي توصل، لكن الطباع صعب ان هي تتغير. اسمعوا معايا الكلمة دي، المعلومات سهل ان هي توصل لكن الطباع صعب ان هي تتغير. النبي صلى الله عليه وسلم قال خياركم في الجاهلية خياركم في الاسلام اذا فقهوا. احسنكم في الجاهلية احسنكم في الاسلام، جزاك الله خيرا يا سمير، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، افضلكم في الاسلام اذا فقهوا. يبقى اذا العبرة بالايه؟ بالاساسيات اللي انت خدتيها من البيت. انت تربيتي في بيتك مثلا على الامانة، هيبقى سهل عليكي لما تسمعي احاديث الامانة انك تستمري. وهكذا لما ذهبت هند بنت عتبة الى النبي صلى الله عليه وسلم عشان تبايعه، فقال وابايعكن على الا تزنين، ما تزنوش. قالت او تزني الحرة؟ هي في واحدة حرة تزني؟ ففي يا جماعة بند اخلاقيات تربينا عليها، وبند تاني معلومات. انا اقدر اوفر لك من خلال الغرف او من خلال التواصلات بند المعلومات، لكن بند الاخلاقيات لابد من التعامل المباشر. يعني كل واحدة كده معها 2-3 وتبتدي تظبط اخلاقياتها. بمعنى واحدة صوتها عالي، كل مرة نقول لها خلي صوتك ما يبقاش عالي قوي كده، ودي بالك من طريقة الكلام دي، كأنك بتربي في أولادك. احنا دلوقتي يا جماعة في وقت تصفية وتربية، احنا قد نكون في وقت تمكين، ربنا يرزقنا التمكين، لكن التمكين بنفوس مريضة هيصبح هذا التمكين فيها عجز، فيه عجز. ليه؟ لأن النفوس مريضة، فبالتالي نفس مريضة عندها معلومات مش هيحصل دولة إسلامية، صعب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. الناس تظن أنها المعاصي، لا يا جماعة. لما تكون واحدة بتغير، يعني إيه امرأة تغير من الأخريات؟ لما تدخل مثلا أي منتدى عايزة تبقى مثلا الحصة بتاعتها بس، أنا بديكم مثال أهو في المعلمات بس مثلا، يعني وتتضايق قوي لو لقت واحدة عندها عدد اكتر من التانية. الشخصية دي انا ما اقدرش اديها مسؤولية، لان هي قلبها ليس بسليم، ما عندهاش سلامة قلب. ممكن هضطر استعملها لان عندها معلومات، لكن هذه المعلومات لم تنزل مقام التطبيق الكامل. فاهمين قصدي ايه؟ فحتة التمكين ان انا اكون ممكنة في الارض او حتة الاسلام يسود في الارض لازم يبقى فيه نماذج سوية اخلاقيا وعندها المعلومات العقائدية الصح اللي يبنى عليها دولة اسلامية. يمكن اللي خلاني افتح هذا الموضوع ان كتير جدا يقولك اقيمت الدولة الاسلامية في البلد الفلاني الولاية الاسلامية، فلما يهاجر اليها المسلمون بيفاجئوا ان لا دي مش دولة اسلامية، ده هناك الناس مثلا كدابين قوي وبخلاء قوي مثلا واخلاقياتهم بايظة خالص مع انهم يطبقوا الشارع. فالفتنة النهاردة فاهمين ازاي مش في قلة المعلومات، طبعا قلة المعلومات دي كارثة دي مصيبة، انا مش بقول ان هي حاجة سهلة، لكن بقول ان هما جزئين، جزء بيعتمد او نقول ثلاث اجزاء، اول جزء خلق، تاني جزء معلومات، ثالث جزء السمت. سمت يعني شكل خارجي. ما ينفعش ان انا اتربى، خدوا بالكم فرق بين التربية والتصفية وفرق بين المعلومات الدينية. النهاردة لما بتدخلي تسمعي من اي شيخ او تسمعي من اي مدرس انت بتسمعي معلومات فقط، انت لا تعرفي الاخلاقيات المفروض تتبعيها ايه او ازاي تبني دولة اسلامية او ايه الخطوات المفروض تمشي عليها. لا احنا مفروض بقى نبتدي نتعلم ايه الخطوات بالظبط، واحد اتنين تلاتة بالقلم والمسطرة. واحد هختار من حواليا اتنين او تلاتة عندهم حسن خلق، مش حسن خلق يعني في منتهى الادب، لا شيء اسوياء. اتنين اظن فيهم ان هم عندهم حياء، اتنين اظن فيهم ان عندهم اساسيات في التربية، واساسيات التربية المتعارف عليها في اي بيت شرقي ان بنت ما بتكلمش اولاد، بنت صادقة، بنت امينة، بنت عندها مسؤول يعني ليها اهلي، لا ما اقدرش اعمل كذا، لا عيب لما اعمل كذا، انا بقول عيب خدوا بالكم. ده لما ابتدي اديها المعلومة مع التربية الدينية هتديني نتيجة اعلى بكتير من واحدة تانية تستحل. واحدة تانية الفسق عندها جديد قوي، البيت عندها منحل قوي، الافكار عندهم خارجة قوي، ليه؟ ده انا هبتدي اغير بقى في الاخلاقيات وابتدي ادي معلومات وابتدي اشكل شخصية جديدة. دي والله اللي عنده قدرة يعملها، لكن انا بتكلم على نمرة واحد الخطة اللي انا مفروض كل واحدة منكم يبقى ليها خطة لمدة 5 سنين قدام، عشان لو مت في خلال هذه الفترة انت حاطة قدامك هدف، هدفي خلال ال5 سنين دول اني هطلع 3 زيي او احسن مني، هطلع 3 او 2 زيي او احسن مني. النهاردة لما نكون جوه الغرفة 20 لو كل واحدة طلعت 2 فقط هنبقى 60، ال60 دول كمان 4 سنين هيبقوا كام؟ ضعف العدد. وكل دول احنا بنخرج جيل ارض صلبة لاتباع السلف الصالح بجد، مش مجرد عشوائيات، مش مجرد ناس عندهم معلومات عقائدية غلط، لا هم مرجئة ولا هم خوارج ولا هم روافض ولا هم أشاعرة ولا هم عندهم أي فكر ضار. العقيدة الفقه عندهم بالدليل، يتبعوا الدليل، اعتقادهم في المجاهدين ان هم فعلا بيعملوا شيء ربنا سبحانه وتعالى امر بيه، اعتقادهم في الدولة الاسلامية ان هي لا تقوم على ان احنا بنوايم، احنا بنجرب، احنا لا لا لا لا لا، دولة اسلامية يعني تطبيق شرع الله، نصرة لجميع البلاد الاسلامية، مفيش عصبية لجنسية، دي مش مغربية ودي تونسية ودي جزائرية ودي ليبية ودي مصرية، لا دي ارض الاسلام اللي لم تقسم الا من قبل اليهود في اتفاقية سايكس بيكو. واحدة عندها خلفية تاريخية ان هي عارفة الصحابة الخلافات اللي بينهم حصلت ليه. النهاردة لما يجوا الروافض يدخلوا علينا ويدخلوا علينا مثلا شبه الصفين، شبه النهروين، شبه اللي هي الجندلة، لما ينزلوا علينا الشبه دي انا عارفه هما بيتكلموا في ايه، لكن مش ها هما عملوا ايه. الموقعات الجمل لازم يبقى عندنا تاريخ ديني، تاريخ عقائدي، تاريخ خاص بالصحابه، مش تاريخ بالفراعنه وابو الهول اتبنى امتى وعجائب الدنيا السبعه ويكلموني الناس زعلانين قوي. شفتي الروافد اللي هم الشيعه يقولوا لي شفتي اللي حصل؟ قلت لهم ايه؟ قالوا لي الاهرامات طلعوا من عجائب الدنيا السبعه. قلت لهم طب الحمد لله، عجائب الدنيا السبعه؟ احنا مهتمين بعجائب الدنيا السبعه وعجائب الدنيا السته والكلام الفاضي ده وسايبين ديننا؟ لا يا جماعه ما ينفعش، فاهمين ازاي؟ فعايزين يكون عندك خلفية دينية، عندك خلفية تاريخية دينية، عندك فكرة عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغزو ليه؟ الجهاد ده كان ليه؟ انا افاجئ ان كل الكتب اللي نازلة كاتبين فيها ولم يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم ابدا، بل كان يدافع فقط. ايه الوهن ده؟ ايه الوهن ده؟ ليه ما كانش فيه جهاد طلب؟ جهاد الطلب راح فين يا جماعة؟ ده قسم مهم جدا في الجهاد. امال طلعنا سيبيريا ليه؟ هو كانوا بتوع سيبيريا والصين بيهاجمونا؟ ما هاجموناش، لكن احنا فرض علينا ان نعلي كلمة الله عز وجل في الارض كلها، والاسلام يسود ولن يسود الاسلام، وكل واحدة قاعدة في بيتها في سريرها تحت الغطا وما بتفكرش يبقى فيه جنود. عايزة تقعدي اقعدي، هاتي اتنين بس في بيتك، اتنين فقط، وابدأي اسسي وتأسسي وأسسي. ما فيش واحدة تقول لي أصلا أنا لسه في الأول. أنت لو كل درس، الدروس هي نزلت على اليوتيوب، الدروس نزلة على السماع، نزلت في كل حتة، بلاش أي سايت ادخلي من السايتات التانية لقيتي حد من الثقات وسمعتي الدروس وتابعتي وسألتي وتمكنتي من المعلومة، وصلي المعلومة اللي أنت متمكنة منها. أدعو إلى الله على بصيرة. خلاص انا بقى عندي بصيرة في المعلومة دي، انا بقى عندي بصيرة في المعلومة 1 2 3، يبقى ابلغ 1 2 3. فالانسان لابد ان هو يبلغ، مش معلومات فقط، لان المعلومات بتطلع لنا انسان فيه قصور. النهاردة بقت منتقبة ما شاء الله بس حقودة، منتقبة بس حسودة، منتقبة بس بتعين، منتقبة بس غلاوية، منتقبة بس نفسيتها وحشة، محجبة بس كدابة، محجبة بس بتنكر من الدين أشياء إذا تعارضت مع بتنكر من الدين أشياء إذا تعارضت مع أهوائها. دي كلها يا جماعة أمراض، دي كلها أمراض. بصي عليك بنفسك وخاصتك ودع عنك أمر العامة. الإنسان اللي تلاقيه مش ماشي على الطريق، وانا قلت لك الطريق له 3 شروط زي بعض. اول نقطه خلق، تربيه بيتي كويس. تاني نقطه معلومات، عندي عقيده وعندي فقه وعندي معلومات من الدين بالضروره عارفاها كلها. ثالث نقطه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثالث نقطه، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثالث نقطة ودي مهمة جدا، ان السمت ما ينفعش ان تبقى واحدة بعدها ان هي تكون معلمة وهي لسه لم تلتزم بالزي الشرع، لابسة حاجات منقوشة وحاطة قروش بيلمع ولابسة حاجات مطرزة والديل بتاعها بيلمع وحاطة حاجات مجسمة كتفها ومجسمة صدرها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما انا بقول اهو السمت اللي هو اللبس، ازاي ما ينفعش، ما ينفعش ان انا يكون شكلي غير افكاري. ما ينفعش ان انا ابقى لابسه طرحه قصيره وشفافه وبعدين انا قاعده اقول والعقيده والايمان طب فين العقيده والايمان؟ انت لو انت عندك عقيده، لو عندك عقيده حقيقيه بان ربك سبحانه وتعالى الرازق الغني القادر سبحانه وتعالى، والله ما هيهمك غير انك تطبقي اوامره. فالسمت اللي مش على الشارع ده خلل، ده خلل في الايمان، قلة ايمان. السمت لابد ان يكون فعلا اوامر الله عز وجل نمرة واحد بالنسبة لك. فانت النهاردة لا تطبقي في شكلك، لا تطبقي في كلامك. في ناس طريقة كلامهم للمعلومة الدعوية أو للمعلومة اللي لله سبحانه وتعالى لا تتلائم مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تقولكوا بعدين بقى ويختي ولما نروح تقوم شايلة العيل فتلاقي العيل عمل لمؤاخذة فتقومي مغيرة ايه عشان عاملة ايه ده وده دين؟ وبعدين تقولك عاملين حصة حلوة قوي لإيه لل اسمها ايه اللي بيعمل تنمية بشرية. تنمية بشرية ايه يا جماعة؟ تنمية بشرية ايه يا جماعة؟ التنمية البشرية دي فيها ما فيه، جبتلك البحث يا مال فيها ما فيها. التنمية البشرية دي ضحك على الناس، اقسم بالله الذي لا اله غيره. وانا مش بقول الكلام ده عن جهل، انا للاسف مش للاسف هو الحمد لله، انا لما رحت يا جماعه قدمت في جامعه كامبريدج خدت دبلومه في التنميه البشريه، وكانت مع سليمان العلي وطارق سويدان، يعني مش هتقولي لي بقى مين، لا هم دول. علشان انا كان عندي شك ان هي لا تتلائم مع الاسلام، لما درستها تيقنت ان هي لا تتلائم مع الاسلام. انتوا فاهمين ازاي؟ ليه بالظبط كده؟ لا تتلائم مع الاسلام، كلها قائم على الكذب والتوهم وكلها مخالفة لشرعنا. يا جماعة اللي عامل التنمية البشرية دي افكار اليابانيين، افكار رجال التبت، عباد التبت، عباد البوذية، عباد الهندوس، دي لا تتلائم معانا وفيها ما فيها من المخالفات العقائدية. عارفين ايه اللي خلاها تنتشر بينا؟ الجهل بالعقيدة، الجهل بالعقيدة، الجهل بالعقيدة. للأسف لما اكون انا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علق تميمة فلا اتم الله له، من علق تميمة فلا أتم الله له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من علق تميمة فقد أشرك. إيه هي التميمة يا جماعة؟ إيه هي التميمة؟ التميمة دي إن أنا أحط حاجة، أي حاجة، وأنا أظن إن الحاجة دي ممكن تعمل لي أي نوع من أنواع الفوائد. دي بالضبط كلمة التميمة. يعني إيه؟ مش شرط خرزة يا سميرة، مش شرط الخرز، تمام؟ يا حبيبتي كان عامل لا ده كان نازل في مصر هنا تبع جامعة كامبريدج، وكان هو وسليمان العلي بيدوا دبلومة، وكانت مش عايز اقولك بقى كان مش عارفة، كانت اولا غالية جدا، تاني حاجة كان عدد محدود جدا، كنا مثلا يمكن 6-7 اللي فيها، وكنت بفضل الله كنا بنتين محجبات وانا وواحده منقبه واتنين كده هربوا مننا، الرجاله كانوا بيهربوا مننا لما لقونا محجبات ومنقبات، بقينا بنبص لبعض اقسم بالله ما مصدقين ان ده الهكس اللي بيدوه للناس. اقسم بالله تخيلي لما راجل في محاضره كامله يقولك من مهم قوي ان انت تصدري صوت، واظن ان احداكنا كانت كاتبه ستاتيو على الفيس، الملحوظة على الفيس بتاعها، وكانت بتقول فيه انا عايزة اصرخ، تمام؟ فقلت لها صرخ. فكرتني بقى بالقصة دي، لما تلاقي نفسك متضايقة والله زي ما بقول لكم كده اطلعي وصرخي بأعلى صوتك، قولي طز طز طز طز طز، هتلاقي نفسك. دي محاضرة يا جماعة، انا مش قاعدة تهريج مع واحد، ده محاضرة والله زي ما بقول لكم، دي محاضرة بدبلومة مفروض ان هي معتمدة من جامعة امريكية. يعني وقف يقولي طز طز طز، وهتلاقي نفسك هديتي جدا، بقيتي كويسة جدا. دي النهاردة خدمة اهم معلومة من المعلومات اللي احنا ناخدها في التنمية البشرية. اهم معلومة ان انت لما تتضايقي تقولي طز، تخيلي بقى تقومي فاتحة الشباك وتقفي تقولي طز طز طز، الجيران يطلعوا عليكي بالشباشب او باي حاجة يرموها على راسك، وانت مفروض ان انت كده. دي محاضرة، دي كانت المحاضرة كلها عن ازاي تنفسي الطاقة اللي جواكي. طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نتوضى، وقال لنا نقعد، ولما خرج مغيث، لما بريرة طلبت طلقت منه واختلعت منه وخرج مغيث يصوت في الشوارع، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه. ايه الجديد اللي انت بتقدمه لي؟ فالنهارده الدوله، نرجع بقى للايه؟ للتنميه وللتصفيه والتربيه. وخليها دايما في دماغك تربية وتصفية. يعني ايه؟ يعني اتنين تلاتة انا بصفيهم وبربيهم كويس علشان تقوم عليهم الامة، علشان دول العواميد اللي هتقوم عليها الدولة الاسلامية. تمام؟ كثرة السجود اي حاجة بقى اي نوع يعني. تمام؟ لا انا بعتلك البحث ان شاء الله وابعتلك اقوال العلماء فيها يا ام عبد الله. بصي انا يعني لو عرفت ابعته لمريم، ممكن مريم ان شاء الله اللي عايز البحث يبعته لي. يعني ايه مش فاهمه؟ مش فاهمه ايه يا سمير؟ تمام. فمش عايزين يا جماعه ان يضحك علينا. بحث فيه التنميه البشريه، ايه الاخطاء اللي فيها، ها، وايه الحاجات اللي لا تتلائم مع الدين فيها، وايه الحاجات اللي المفروض ان احنا نتجنبها فيها. انت مش فاهمها منه ولا من بالضبط كده يا مؤمن؟ فعلا من يحيد عن الكتاب والسنة بيتعب فعلا بصدق. تخيلي مثلا وانت قاعدة يقولك، تخيلوا ان انتوا على البحر بتشموا نسيم البحر، وقاعد بقى يعمل بمناخير، تخيلوا، اقعدوا تخيلوا معايا، بحر بحر بحر. فوجئت بالبنتين اللي جنبي، طبعا انا وصاحبتي قاعدين مش مصدقين نفسنا ولا متخيلين ان هي دي. البنتين اللي جنبي يقولوا لنا شميتوا؟ قلت لها شميت؟ يعني انا قاعده في مدينه نصر هشم ريحه البحر في اسكندريه وبيني وبينه 4 ساعات؟ شميت ايه يا ماما؟ عارفين الحاجات الايحائيه بقى، تخيلي وفكري وكانك، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي بصي بصي يا سميرة، ولو دخلوا جحر ضب لا دخلتم، ولو دخلوا جحر ضب لا دخلتم. أي حاجة للأسف بتجيلنا من برة بنحطها على رأسنا وبنحترمها جدا وبنقدرها. يا جماعة على فكرة يا سلوى، الوجوه ليست مضاهاة لخلق الله. معلش يعني هو موضوع بره موضوع العقيدة، لكن انا كتير الاقيكم كاتبين على الفيس او كاتبين على السكايب او الكلام ده. المضاهاة لخلق الله، المضاهاة لخلق الله، تمام، هي رشد يكون فيه كخلق الله سبحانه وتعالى. يعني اما تشوفي الوش ده انسان. الوشوش يا جماعة اللي على سكايب وعلى الفيس، مفيش انسان بقه شرطة، ومفيش انسان مناخيره شرطة، ومفيش انسان عينتينه دورية، مفيش الشكل ده. الله عز وجل لم يخلق هذا الشكل. المضاهاة لخلق الله، الله عز وجل يقول لهم احيوا ما خلقتم. لو انا جيت احي ما خلقت، هحي ايه؟ هحي دورية؟ هي الدورية دي مضاهاة لخلق الله؟ فخدوا بالكم ان الرسم المحرم، ان انا بحط بعمل شكل انسان، مفيش اتنين يختلفوا على ان ده خلق من خلق الله. يعني مثلا لما اجي ارسم قطه، لو انا رسمت دوريه بودنين، لا ما بقولش انه حرام، انا بقول الحرام الشكل اللي بيكون مشابه لشكل الانسان بالظبط. لان الله عز وجل في الحديث يقول احيوا ما خلقتم. وشوش الفيس، وشوش السكايب، وشوش الحاجات دي يا سلوى مش مضاهاة لخلق الله اساسا. هو في خلق من خلق الله بالشكل ده؟ فاهمه يا سلوى ايه المقياس؟ المقياس دلوقتي زي ميكي، في خلق من خلق الله شكل ميكي؟ تمام. الشرطين بتوع الصوره الثبات والمضاهاة لخلق الله، ان هي تكون ثابته. يعني ايه ثابته؟ يعني حاجه ثابته قدامي، مرسومه على حيط، مرسومه على ورقه، تكون ثابته. والتانية مضاهاة لخلق الله. يعني انا لما ابص دي صورة فلانة، لكن مثلا لو مسكنا يا سلوى مثلا في ميكي، ميكي ده ايه؟ مفيش فار الشكل ده، فاهمة ازاي؟ بطوط ده ايه؟ مفيش بطة الشكل ده، تمام؟ فارفور ده ايه؟ مفيش فارفور ده بتقلي وزة، مفيش وزة الشكل ده، فاهمين قصدي؟ هي اشكال كروكي لأشياء، لكن مفيش خلق الله مضاهي. تمام كده؟ احنا بنتكلم على موضوع تنميه الدوله الاسلاميه. لازم يا جماعه ما نقعدش نشتكي ان كلنا بنقعد نعيط جنب بعض، وقابلت الاخت وطلعت نصابه، وقابلت فلانه وطلعت كدابه، وقابلت ما اعرفش ايه وطلعت ايه، وقابلت وايه هم شافت الصوره. ربنا يعزك يا معظم، انت اعملي انت الجماعه ولو كنت وحدك. كل واحده تعمل الارض بتاعت الدعوه السلفيه، ارض السلف الصالح، ارض اتباع السلف الصالح، باخلاق السلف الصالح، بطريقه السلف الصالح، ولا تستحي. لازم يا جماعه نقوم بعض، لازم يبقى في بينا تقويم. النهارده كنا في مجلس وبعدين دخلت واحده حبيبتي انا احبها جدا، ولكن راحت مسلمه علينا كلنا وقعدت تدور على مكان توقف المجلس دقيقتين او ثلاث دقائق. رحت على طول راجعه لاداب المجلس. من ادب المجلس انك لما تدخلي تلقي السلام وتقعدي حيث دخلتي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقوم الرجل من مجلسه، نهى ان انت تدخلي ام حد يملك عشان تقعدي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقوم الرجل ويرجع فلا يجد مجلسه. يعني واحده قامت تدخل حمام ترجع تلاقي كرسيها اتاخد، ده منهي عنه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف للرجل في المجلس، ما ينفعش حد يدخل مقفل له عشان نسلم عليه. كل دي من الاداب، احنا محتاجين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق. لازم يبقى فيه خلق، ده على مستوى البيت، على مستوى المسجد، على مستوى الغرفه. لازم كلنا نتخلق بهذا الامر. لازم كل واحده بتدخل غرفه، انت مش بتسمعي، السمع ده انت مش هتطلعي منه ب5% ولا 10%، لازم معاكي ورقه وقلم وبتكتبي. ما تقوليش هسجل، سجلي واكتبي، اكتبي ليكي انت، يكون في شنطتك مذكره. النهارده خدت 1 2 3 هحاول اعيش بيهم النهارده. فاهمه ازاي؟ لا بالعكس، ده في نهي يا ربيع، مش تواضع، بالعكس ده في نهي. تمام؟ فاذا انت تبصي تلاقي ان انت بتبتدي تشتغلي بهذا الدين. نهى النبي صلى ثلاثة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يقوم الرجل من مجلسه، يعني ما تقوميش حد من مكانه عشان تقعدي. التانية، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقف الرجل للرجل. التالتة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوم الرجل من مجلسه فيعود فلا يجده. يبقى ثلاث حاجات، تمام، ثلاث حاجات لابد ان احنا نلتزم بيها. دي يا جماعه بقى خلق، خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء كله خير. لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير، يعني ايه الحياء كله خير؟ ان انا اكون ايه يعني، ما احبش احرج حد، ما احبش ازعل حد، مش لازم ان انا اجي على نفسي يعني. لا، في فرق يا جماعة بين حسن الخلق والتباعد. في فرق كبير ان يبقى عندي حسن خلق واتباعد. لسه دلوقتي ام احمد تقريبا او مش عارفة مين تقول لي نعمل ايه مع الناس اللي ما عندهمش حسن خلق. اعملي ايه؟ تجنبي نفسك. وانت بينك واللي ما عندوش حسن خلق ده تعملي ايه؟ اللي بينك وبين اللي ما عندوش حسن خلق هعمل ايه؟ ولا حاجة. سلام عليكم. وعليكم السلام. وكما يقول عمر، انا لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني. انا مش مكار، لكن المكار ما يخدعنيش. عرفت ان اللي قدامي دي حقودة جدا وفظيعة، هبتدي لما اتعامل معاها اتعامل معاها بطريقة تجنبني هذا الحقد. ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله في نعمة وفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيكي. سلام عليكم. وعليكم السلام. خلاص انتهت. معلش، هو حد هيقدر يفرض عليكي علاقة اكتر من كده؟ محدش يقدر يفرض عليكي علاقات. فده كان هدي النبي. اوعى تفتكروا ان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه الحقود والحسود واللي بيعين لا لا لا، كان موجود. والنبي غضب لما الصحابي تعاين، النبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال على ما يقتل احدكم اخاه. هتقتل اخوك؟ هتديله عين تقتله؟ قال على ما يقتل احدكم اخاه. هل ادركت علي؟ يبقى خلاص، يبقى انا لقيت ان هبرك عليه خلاص. تمام؟ فيبقى الانسان لابد انه يمتثل بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، يحارب نفسه في خلق النبي. احنا بنتكلم على الايثار، ابسط حاجه. مين فينا ما يعرفش يعني ايثار؟ في حد فيكم ما يعرفش يعني ايثار؟ الايثار ان اعطي غيري ما في يدي وانا بحاجه له، ادي اللي قدامي اللي معايا وانا محتاجه له، مش وانا مستغنيه عنه. مش الايثار ان انا استغنى عنه، ادي غيري اللي معايا وانا محتاجه له. كام واحده بالله، مش بقول لكم تكتبوا لي، ما حدش يقول لي هو بيعمل ايه، كام واحده بتعمل كده؟ طيب هقول لك بقى، هجيبها لك اهو. مين ممكن تؤثر زوجها، تؤثر واحده بزوجها؟ ها مين ممكن تؤثر واحده بزوجها؟ تقول له والله فلانه دي غلبانه ومش متزوجه، ولا فلانه دي ارمله حرام، اذا نكسب فيها ثواب يا اخي روح اتجوزها، ومش من ورا قلبها، مش بتحرضه، روح اتجوزها بقى وقعتك سودة، روح اتجوزها بقى، يلا خليك تخرب البيت التاني، روح معرفش اعمل ايه. مين عارفين يعني ايه ان انا بأؤثر حاجه انا محتاجاها؟ انا معايا حاجه اهو، ها محتاجاها بديها لحد تاني، خدي بالك. هو ده عين الايثار. كم واحده فينا بقى بتعمل ايثار بجد؟ يعني بتعمل ايثار بجد، يعني الاكل اهو محطوط، لا انا هطلعه لله واحنا جعانين قوي، تمام. انت ضد شرع ربنا يا خوله؟ خوله بتقول انا ضد الزوجه الثانيه. لا تكوني ضد شرع الله عز وجل، ما تقوليش انا ضد، لان هو شرع الله عز وجل. لا نقول نحن ضد كذا، ولكن نقول لا نفهم هذه المساله الشرعيه. فرق ان انا لا افهم هذه المساله الشرعيه، وفرق ان انا ضد مساله شرعيه. ذلك انهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. اللي يكره المسائل الشرعيه او يكون ضدها، هذا والعياذ بالله من نواقض لا اله الا الله. فما نقولش انا ضد، لكن نقول انا مش فاهمه المساله دي، عايزة اعرف ابعادها ايه، وعايزة ادرسها فقهيا، واقرأ فيها كتير علشان اغير مفهومي فيها، لاني انا لم يصلني الا كلام اليهود والنصارى وغيرهم من العلمانيين وما الى ذلك. فالانسان لا يقول انا ضد او مع، لان الشرع مش باختيارنا. يعني الشرع يا جماعة، مش عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الشرع مش باختياري، انا مش بختار. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، تمام، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. دي من قواعد التربية في الإسلام، من قواعد تربية الإسلام، الاستسلام، الاستسلام، إني مستسلمة لما أمر الله عز وجل من الشرع. وإن كان هذا الشرع في الظاهر قد يسبب لي ضرر، ولكن لابد أني أعرف أن هذا ليس بضرر. طالما أن الشرع لم يعتبره ضرر، يبقى هو مش ضرر، لأن الضرر وعدم الضرر ربنا بيقدره لي، مش أنا اللي بقدره، ربنا هو أعلم سبحانه وتعالى بإيه الضرر وإيه عدم الضرر، تمام. فعايزين نقول ان التربية والتصفية لبناء الدولة الإسلامية، ما تقوليش انا مش لاقية ارضية، انت اعملي الارضية دي، انت كوني مجموعة عندها خلق، عندها علم، لان احنا اصبحنا النهاردة بنهتم بنقطة ايه، ما شاء الله معها 10 قراءات، هي معها 10 قراءات بس كذابة، يبقى ناقصها في الخلق شيء كتير. لا ده هي بتدي عقيده وبتدي تجويد وبتدي علوم شرعيه، بس لا تلتزم بالزي الشرعي، ما تلزمنيش، لان هي اساسا لسه ما طبقتش شرع الله علشان توصله لغيرها. إيه لا هي عندها، هي السمت بتاعها رائع واخلاقيا رائعه، بس جاهله بتقول كلام جاهل، برضه ما تلزمنيش، ما تلزمنيش. هي ما تتعلم الدين ان شاء الله تيجي تعلمه، ولما تتعلمه صح تيجي تعلمه. اه طبعا، ما هي طبعا ازمه اخلاق، بس هل تظن يا مريم وانا بطرحها عليكم، هل تظنوا يا جماعة ان مجرد دراسة شيء او سماع شيء ممكن يغير في اخلاقنا فعلا؟ يعني خلينا واقعين مع بعض، هل تظنوا ان احنا لو درسنا حاجة بجدية وسمعناها هل تظنوا ان هي هتغير؟ لا. هل تظنوا ان الدراسة لو درسنا خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ده هيكون كافي بالنسبة لنا للتغيير؟ ده هيكون كافي بالنسبة لنا للتغيير ولا لازم دلوقتي ادي 2 2 2 في 4 قالوا لا، 5 6 لازم التطبيق، لازم التطبيق. يبقى ده اللي احنا بنقوله، ان التغيير لابد ان يكون معاه التطبيق. التغيير مش هينفع من غير تطبيق. بالظبط كده، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسه. فلو انت ما كنتيش عايزه تتغيري وانت حريصه على هذا التغيير مش هتتغيري. خدي بالك، لابد ان الانسان يبدا بنفسه، لابد ان الانسان يكون عنده عزم. خدوا بالكم ان هي مش شهوات، دي بتبقى شوفوا الحديث، ها فاهمين ازاي؟ فالنهاردة علشان نقول مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، لازم اقعد اقاوم واجاهد في نفسي، لان خدوا بالكم احنا اغلب الصفات عندنا يا جماعة جبلية، اغلب صفاتنا جبلية. يعني ايه جبلية؟ انا قلت لكم قبل كده في صفات بنتولد بيها وفي صفات بنكتسبها. وده كان الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، قال اجبلت عليهما ام اكتسبتهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. يبقى احنا جبلنا، يعني ايه؟ اتولدتي بتغضبي وطلعتي مع اب وام بيغضب، فنما عندك الجين الوراثي ده، نما واكتسبتي الغضب. علشان النهاردة احارب الغضب انا لازم كل يوم احارب الغضب. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب ولك الجنة، مين فينا مش عارف الحديث ده؟ كلنا عارفين ان لا تغضب ولك الجنة. كام يوم بيعدي عليكي بدون غضب؟ كام يوم بيعدي عليكي بدون غضب؟ يوم، يومين، ثلاثة؟ ما غضب النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا إذا رأى منكر. الحاجة الوحيدة اللي كانت تغضبه المعصية، إن يشوف معصية. ما غضب قط، مش متخيلة؟ فالنهاردة لما نيجي نتكلم في دي، إذا انتهكت محارم الله فقط، عمره ما غضب. كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا مستبشرا. ها تعالي شوفي بقى، انا مكتئبه، انا منهاره، فلان عيانه، يبقى هتموت امي، عيت هتموت، اخويا اتجرح هينزف ويموت. نقدم التشاؤم على طول، بنقدم التشاؤم. انا عندي هنا عينه في البيت نكت، اقول له يا ابني ارحمني، حرام، كفايه نكت خلاص يا ابني، حرام عليك، كفاية يا ابني النكد اللي انت بتنزله ده. يقول لي يا ماما ما هو كل الشباب عايشين في مود الحزن، اشمعنى انا يعني اللي هضحك؟ اتفضل، عشان كل الشباب عايشين في مود الحزن، فمفروض هو كمان يبقى حزين. قلت له يعني انت مش حزين؟ يقول لي لا، بس لازم اسايل العصر اللي انا عايش فيه. لا عبد الله، لازم اسايل يا ماما العصر اللي انا عايش فيه. ايه يا ابني النكد اللي احنا عايشين فيه؟ لا يا ابني، كن متفائل، كن مستبشر. قل له يا ابني دي مش بالاسلام، دي مش من الاسلام، دي ضد دينك. انت دينك كله تفاؤل وكله مرح وكله ضحك وكله حيويه. فعلا احنا ديننا كده، انا مش بهزر، احنا مش محتاجين ده اللي احنا ندرسه ولا ناخد عليه كورسات ولا الكلام ده كله. ما راينا النبي صلى الله عليه وسلم الا باشا مستبشرا ضاحكا مبتسما. كان هدي صلى الله عليه وسلم التبسم والتفاؤل والاستبشار. ولما كان انس، شوفوا بقى أنس الخادم بتاعه، لا يفعل شيء فيقول قدر الله ما شاء فعل، لو أراد الله لفعله، خلاص إيه يعني؟ تخيل انت الست نزلت تجيب ست جاي تشتغل عندك بعد ما نزلت فوجئتي ان الدنيا لسه مكركبه. تخيلي بقى تقولي يا سلام قدر الله ما شاء فعل، وتقومي لما الدنيا وقاعده. مين فينا بقى ان شاء الله بالنفسيه دي؟ ها قدر الله ما شاء فعل، خلاص ما ماليش رزق معاه اكتر من كده. فده من هجي، ده من خنقه، لازم نقاوم، لازم يبقى عندنا المقاومه ان احنا نوصل الى هذه الدرجه. مش كل كلمه ارد عليها بعشر كلمات، مش كل موقف اخد قصاده عشرين موقف، مش لازم انتقم لنفسي واسأل لنفسي وعلى طول عامله كده وعلى طول بشد على اسناني وعلى طول متشائمه وعلى طول خايفه وعلى طول قلقانه. لو ولادي نزلوا يبقوا هيموتوا، لو جوزي اتاخر يبقى ده سوء قطر، لو ما اتجوزتش يبقى هعنس والناس كلها هتشاور عليا، لو اتاخر حملي سنه ولا سنتين يبقى انا خلاص هبقى عجوز عقيم واترمي جنب الحيط والناس كلها تشاور عليا. في ايه يا جماعه؟ ايه؟ وشوفي سبحان الله، الشيطان ده من الشيطان، الشيطان تمكن من القلوب، فالحزن من الشيطان. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، لا صح كده اللي انت بتعمليه صح، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الحزن، يتعوذ من الحزن، لأن الحزن من الشيطان، الخوف والحزن من الشيطان. إنك تخافي وإنك تحزني ده شيء الشيطان عايزك تعمليه، عايزك تبقى عايشة في مود الأحزان ده، في وضع الحزن ده، على طول مكتئبة وعلى طول متشائمة وعلى طول حتى كما زاد النبي صلى الله عليه وسلم ليعود رجل فقال لا بأس طهور، قال بل نزور القبور، قال تشفى إن شاء الله، قال بل حمى تفور، ورجل يدخل القبور. قال إذن كما شئت، خلاص عمل لك إيه، خلاص كما شئت. لكن الإنسان لما يقع في موقف لازم يقول والله ربنا سبحانه وتعالى حنان منان رزاق سبحانه وتعالى، لا ان شاء الله بكره هيبقى احسن، والله ده احسن وضع ليا، يا رب اربط على قلبي، يا رب ساعدني، يا رب ارزقني الرضا والسعاده، ارزقنا يا رب سعاده الدارين. دي لحظات انا بكلمكم على يعني عيب واحد، العيب الواحد ده عشان ناخد فيه حصه، انت لازم تتمرني على الحصه دي شهور واسابيع وايام، ويبقى جدول، واليوم اللي تغضبي فيه تتصدق، يعني اليوم اللي هغضب فيه مرة هتصدق مثلا بما يوازي مثلا ربع دولار نص دولار. وانا دايما يا جماعة على فكرة بقول دولار لان كل واحدة ما بتعرفش العملات، لكن الدولار متفق عليه في العملات كلها، فكل واحدة تبقى فاهمة بعملة بلدها هي هتطلع ايه بالظبط. او هتصدق النهاردة بوجبة، النهاردة هطلع غدايا لله عشان انا غضبت. لابد من التربية، التربية دي انت لما تربي نفسك النهارده هتتربي بعد كده، خدي بالك دي هيجي عليها وقت، كمان خمس ست سنين هتلاقي خلاص انت تخلصتي من خصلة الغضب، انت خلاص تخلصتي من خصلة الحقد، انت تخلصتي من خصلة العين، انت بقيتي بتبركي وبتقعدي كده من جواكي ان ربنا يزيل عنك هذا المرض. فالدولة الإسلامية مش موجودة، والأرضية بتاعتها لم تبنى بعد، لان جيل التمكين لابد ان يكون في ثلاث شروط: سمت، خلق، دين. ما تركزيش على نقطة واحدة، التلاتة يمشوا مع بعض، والتلاتة كانوا موجودين عند الصحابة، وده كان جيل التمكين. مش كلهم طباع واحدة، طباعهم مختلفة، بس في طباع هتتنافر مع الدين لا هقصها. يعني شوفي كان الصحابة يجلسون فقال الصحابي الحياء من الدي استنى خير الدين الحياء. فرد عليه الحياء من الإيمان، أنا أسف الحياء من الإيمان. فرد عليه الصحابي الآخر فقال قرأنا في الكتب أن هناك من الحياء المذموم وهناك من الحياء المحمود. الصحابي التاني بيقول له إيه؟ أو التابعي بيقول له إيه؟ قرأنا في الكتب إن في حياء مذموم وحياء محمود. يعني في حياء ممكن يؤخذ منك الحاجات بسيف حياء فيبقى دي حاجة مذمومة، وفي حياء محمود، فإذا بالصحابي تحمر عيناه من الغضب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء كله خير، وأنت تقول منه ما هو ممدوح ومنه ما هو مذموم، اخسأ. تخيلوا، هو يرفض أي كلام يرد حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشبهة، ولو بشبهة. فاهمين ازاي؟ يعني هو الرجل التاني مش قصده يرد الحديث، لكن عايز يقول ان في ناس بتعتبر ان في اشياء من الحياء وهي ليست من الحياء، دي حاجات مذمومة. فاذا بي يصرخ عليه اقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول فلان وفلان، انا اقول لك كده تقولي الكتب بتقول؟ هو ده اللي النهاردة بنعمله، اقعد انبح حسي في البدع وبدع. ثم واحدة بعتلي ورقة، طب ده كان الشيخ الفلاني بيعملها، يعني هو غلط؟ وانا مالي يا بنتي؟ والشيخ العلاني قال ان هي مش بدعة ولا حاجة، يعني هو غلط؟ يا بنتي انا بقولك حديث، بقولك لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة تقولي ان النبي صلى الله عليه وسلم عملها؟ هاتي الدليل. انا بيني وبينك ايه غير الدليل؟ لكن احنا نأبى الا الاشخاص، ونأبى الا التعلق بالاشخاص، ونأبى إلا أن كل واحدة تتابع واحد وتمسك في دينه وتقلده. دي مش من الدين، ليس من الدين في شيء. فكل الحاجات دي جوانا عايزة تتغير، عايزة يبقى ولائي وبرائي لله فقط، مفيش ولاء وبراء لحد، مفيش تحيز لحد، مفيش انتماء لحد، انتمائي للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولائي وبرائي لله سبحانه وتعالى فقط، بتجرد بعقلانية شديدة. لو صحت هذه القلوب، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لو صحت القلوب بالطريقة دي وصحت العقول بالطريقة دي، وبقى ده القيادة، وحدنا القيادة قيادة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. اي حد يقول كلام غير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجننش، اي حد يقول حاجة غير ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ما يلزمنيش، والله يعملها، لا ما عملهاش، اسفة ما اقدرش اعملها. لو احنا فعلا ده هنوصل لجيل التمكين. جيل التمكين مش موجود، لكن لعل كل واحدة مننا يبقى ليها يد، ويد عليا في جيل التمكين. يا جماعة احنا على ارض بور، عايزين نبدأ نبني حجر. كل واحد هتحط حجر، ومن النهاردة هنتفق ان كل واحدة هتفكر في اتنين من اللي حواليها، من الناس الجادة اللي عندها خلق، مش مهم يكون عندها معلومات، وهبتدي اعمل معاها تربية وتصفية. اتنين بس، بس بجد هنتقابل مرة في الاسبوع، وبجد هتبقى مرة طويلة، وبجد هنأثر في بعض، وبجد هنحاول نغير في بعض، وبجد هنحاول نبني. وكل مكان هيبقى فيه ثلاثة بس، انا مش طالبة اكتر من ثلاثة، اتفقنا؟ واللي هناخده هنديه، مهم جدا، ومش هنبه عليكم مرة تانية، ها؟ اتفقنا يا جماعة؟ خلاص، يبقى ده نعرف ان درس العقيدة ده مش مجرد ان انا هسمعه، درس العقيدة ده هلخص نقط. النهاردة انا خدت واحد اتنين تلاتة، هذاكر، عندي وقف، عندي سؤال، عندي مشكلة، هنسأل. تمام؟ ربنا يعزك يا سمير. كويس؟ خلاص تمكنت من الجزئية دي، هوصلها زي ما هي. طب هيسألوني عن حاجات تانية، هقول لهم لا معلش، انا هوصل معلومة معلومة، والأسئلة هترد عليها تاني مرة، هاتي الأسئلة أردلك عليها وردي عليها تاني مرة. يبقى دي جزئية العقيدة والفقه. فاضل لنا جزئية الأخلاق، إن شاء الله نعمل إعداد دعاء بإذن الله عندكم في الغرفة، أعمل لكم إعداد دعاء، مش إعداد دعاء دعاء، لا، أخلاقية المسلم. أخلاق المسلم مفروض تبقى إيه؟ ومش كلام نظري، يجب أن نكون ممتازين، والله يعني نعمل ايه؟ يجب ان نكون كويسين، طب وبعدين؟ يجب ان نكون صادقين، لا معلش، ما الكلام ده كله احنا عارفينه يا جماعه، هو حد يا جماعة ما يعرفش ان الصدق ان الكذب حرام؟ حد ما يعرفش ان الكذب حرام؟ طب في حد لما بيتزنق ما بيكذبش الا من رحم ربي وقليل ما هم؟ طب يبقى ايه؟ يبقى العملية مش عملية ان انا ما اعرفش، لا هو انا ما بطبقش. المشكلة مش في المعرفة، المشكلة في الخلق او في ان انا لم اجبل على هذه المعرفة. فبالتالي اللي ما جبلت عليه بينتصر على المعلومة الجديدة اللي داخل عليه. كان مهم قوي يعني، انتوا يمكن هتعتبروها ان هي بنتكلم عن الدولة الاسلامية، لا انا بعتبر ان دي من العقيدة. يعني انا اعتقادي ان المعلومات في العقيدة اللي مش هنبني بيها دولة ملهاش لازمة، مش ملهاش لازمة هعرفها، لكن انا بعرفها ليه؟ عشان اطبقها. زي الانسان اللي مش مؤمن بقضية بس يعني بيعرفها وخلاص، لا انا مش بعرفها وخلاص، انا لازم اعرفها ولازم اعيشها ولازم ابتدي اطلعها. الاناء ينضح بما فيه. ده انت لما اولادك بيعملوا حاجة بتعجبك بتحكيها للناس صح، وتلاقي سبحان الله النساء لما يقعدوا مع بعض، اسكتي فتح التلاجة، معقول يا خضر ابيض واكل زبادي يا خضر ابيض مش معقول، وتخيلي قال النهارده بخ يا روحي. ليه؟ انت مملوءه بحب ولادك، فمن كتر ما انت مملوءه بحب اللي قدامك بتنضحي باللي جواكي. انت من كتر الحب بتتكلمي عن الشخص اللي انت بتحبيه ولا العرايس، العرايس دول بيبقوا كارثه بعد كتب الكتاب والخطوبه، ده بيبقى كارثه. والنهارده بقى جه وبص وبعدين وبص في الساعه وبعدين ايوه يا حبيبتي وبعدين وبعدين، بعد ما بص في الساعه قال ياه ها وبعدين، وبعدين بص تاني في الساعة وقال يا خبر ابيض انا مضطر امشي. حاولتي اختصر يا القصة فين؟ استني بس يا خالته هكمل لك اهو. تحكي لي اللهم بارك يا حبيبة قلبي، النظرة البصة الكلمة الرنة، وبعدين راحت مامته رنة على الموبايل فرد قال لا ايوه يا ماما لا انا جاية اهو ايوه، وبعدين يعني بنى على كده ايه؟ لا استني ده انا بس دي كده ايه اشارة في النص بحكيها لك. ليه؟ هي مليئة بهذا الحب فنطحت بهذا الحب، هي لما امتلأت نضحت صح. فهكذا انت امتلأتي بحب العقيدة وحب الدين، هتلاقي نفسك بتنضحي بحب العقيدة وحب الدين. ده طبيعي، الاناء ينضح بما فيه، دي حاجة طبيعية جدا. وعشان كده انا بحب اسمع بناتي بالذات بعد كتب الكتاب تبقى لذيذة جدا، كنت حد جه النهاردة كنت لابسة طقم جميل بس ما عجبوش. هي بتتكلم اللهم بارك من جوه يا جماعة، زي الحامل زي اللي بيجيب بيبي جديد. انت ابنك ده اول ما هتخلفيه لو حرك صباعه هتلاقي نفسك بتضحكي، اول كلمة بيقولها بتعيطش، ده حب، ده اسمه حب. عايزين يا جماعة نحب الدين كده، عايزين نحب الدين ان احنا نفسنا يبقى فيه دولة اسلامية ونفسنا يبقى فيه كذا. اما يحرك البيبي اما يحط صباع رجله ببقه يبقى عايزة تاكليه من كتر المنظر اللذيذ، وتقعدي تبصي عليهم كده ومش مصدقه من حب. ده حب يا جماعه، كل ده حب. طب فين الدين من ده؟ فين ان انا لما بشوف الناس بتبقى عيني نفسي اكلمهم في الدين، يا مش قادره اتكلم في اي موضوع تاني. انا حابه قوي قوي قوي ان انا اتكلم عن ربنا عشان بحبه، حابه قوي ان اتكلم عن هدي النبي عشان بحبه، بحبه قوي. فين ده من حياتنا يا جماعه؟ يعني كما تقولوا اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. ربنا يجعلنا يا رب من احبابه ويرزقنا ان يكون لنا القبول في الارض بمحبه الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.